وصل بيونغيانغ يوم الثامن من الشهر الحالي على متن تويتر الرئيس المشترك للجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر الثنائي على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017 أندرس كريستينشن رئيس الجمعية الدنماركية لصداقة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والمرافقون له ووفد اللجنة التحضيرية الدنماركية لمؤتمر الثنائي على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017 برئاسة يوني مورتينشن وذلك للمشاركة في المهرجان الدولي الخامس للثنائي على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو.